بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذا وإلا فقيمته يوم تعذر، ويضمن غير المثلي ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلبت خلا رد معه نقص قيمته عصيرا. فصل في تصرفات الغاصب وغيره. وتصرف هذه زيادة من انتقلت فصل وتصرفات الغاصب. فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، ومن أتلف محترما أو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذا. أظن في بعض النسق عندكم تعيب كذا، وما تلف أو تعيب، كلكم عندكم تغيب، ها؟ في بعض النسخ تعيب، لكن هذه النسخة غير صحيحة. ووجه ذلك أنه إذا تعيب وجب أن يرد مع الأرش. يقول المؤلف رحمه الله: وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن. إذا تلف المثلي، ما تلف كثوب احترق ودابة ماتت، أو تغيب كعبد أبق وجمل شرد من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، فإنه يغرم مثله إذن. ووجه ذلك أنه لما تعذر أن يرد عين المال المغصوب فإنه يرجع إلى إيش؟ إلى مثله، غرم مثله إذن. ولكن قوله غرم مثله إذن يعني فيما إذا كان مثليا، فالمسألة مفروضة فيما إذا كان مثليا. قال: وإلا فقيمته يوم تعذر. يوم تعذر يعني وإلا يكن يمكن رد المثل فإنه يرد القيمة. إذن من غصب مثليا ثم تلف، بل من أتلف مثليا عموما غصب أو بغيره، من أتلف مثليا وجب أن يرد مثله. أو كذلك تغير المثلي فإنه يجب أن يرد مثله. وإلا يعني وإلا يتعذر فقيمته يوم تعذر. وقول المؤلف رحمه الله: وإلا يعني وإلا يمكن بأن تعذر أن يرد المثلي. وهذا التعذر يكون لواحد من أمور ثلاثة: إما لبعد أو إعواز أو غلاء فاحش. فإذا تعذر أن يرد المثلي لبعد، بأن كان موجودا لكن بعيد يشق إحضاره، فحينئذ يضمن بالقيمة. كذلك أيضا الإعواز، بأن وجد على سبيل الندرة والقلة بحيث لا يمكن أن يتحصل عليه إلا بمشقة، فحينئذ تجب القيمة. والثالث الغلاء الفاحش، الغلاء الفاحش بأن وجد فكانت قيمته مثلا مرتفعة جدا بحيث أنها تجحف بالمال، فحينئذ يضمن بالقيمة. فإذا فقوله رحمه الله: وإلا فقيمته، ليس المراد بالتعذر هنا التعذر العقلي، ليس المراد بالتعذر يعني تعذر عقلا، لا، تعذر بمعنى بعد أو كان هناك أو أعوز أو كان هناك غلاء فاحشا، يعني أنه لا يلزم الغاصب أن يرد المثل في هذه الصور الثلاثة. وقوله رحمه الله: وإلا فقيمته يوم تعذر. يوم تعذر فينظر إلى القيمة وقت التعذر. وفهم من قوله يوم تعذر أنه لا يلزم أن يرد القيمة وقت الغصب أو زمن الغصب، وذلك لأنه يجب رد المثل إلى يوم التعذر. الغاصب من حين أن غصب هذا الشيء وجب عليه أن يرد إيش؟ أن يرد المثل إلى حين أن تعذر. فإذا حصل التعذر سقط الوجوب في رد المثل، فحينئذ نرجع إلى قيمة ماذا؟ المثل. مثاله إنسان مثل غصب مكينا أو موزونا من على المذهب، غصب برا أو غصب شعيرا أو غصب شيئا من المكيلات والموزونات، وتلف أو وجد لكن تعذر رده بأن كان بعيدا أو أعوز أو غلاء فاحشا، فحينئذ يلزمه أن يرد ماذا؟ القيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. المثلي على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. هذا ضابط المثلي، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. فخرج بقولنا كل مكيل أو موزون ما ليس مكيلا ولا موزونا كالمعدود والمذروع ونحو ذلك. وقول لا صناعة فيه خرج بذلك ما فيه صناعة، فإنه لا يكون مثليا. وقوله مباحة دخل في ذلك ما فيه صناعة لكنها محرمة، فالصناعة المحرمة أو ما فيه صناعة محرمة لا تخرجه هذه الصناعة عن كونه مثليا. مثل حلي، غصب حليا أو حلي صنع على هيئة حيوانات، على هيئة حيوانات، هذا الحلي نقول هو مثلي، لكن لو صنع على هيئة مثلا خاتم أو على هيئة قلادة من الأشياء المباحة فإن هذه الصناعة تخرجه عن كونه مثليا. إذن لا صناعة فيه مباحة يخرج بذلك ما إذا كانت فيه صناعة محرم. ما إذا كان فيه صناعة. وقول مباحة دخل فيه ما فيه صناعة محرمة. لماذا؟ قالوا لأن الصناعة المحرمة وجودها كعدمها، فالوصف المحرم ليس معتبرا شرعا، الوصف المحرم ليس معتبرا شرعا. فهذا الحلي الذي سبك وجعل على هيئة فراشة أو ثعابين أو ما أشبه ذلك، هذا الصناعة لا تخرجه عن كونه ماذا؟ مثليا، لأن هذا وصف المحرم، والوصف المحرم وجوده كعدمه. وهذه قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله، أن كل وصف محرم فليس بمعتبر شرعا. ولذلك تقدم لنا في الزكاة أن الأمة المغنية تقوم ساذجة، قالوا لو كان عنده إماء يتجر بهن، ومن جملة هؤلاء الإماء أمة مغنية. مثال ذلك إنسان عنده 10 إماء قيمة كل واحدة 1000 ريال، فإذا أراد أن يزكي كم؟ 10,000، لكن واحدة منهن قيمتها 5,000. فلو احتسبنا هذا الوصف لكان يزكي كم؟ 14,000. لكن نقول هذا الوصف المحرم وجوده كعدمه، فإذا أراد أن يخرج الزكاة لا يعتبر هذا. وإذا قالوا تقوم الأمة ساذجة، لكن هذا القول في الواقع فيه نظر، لأننا إذا قلنا إنه لا يحتسبها من الزكاة فمعنى ذلك أننا شجعناه على إيش؟ على المحرم، والصواب أنها تحتسب عليه لكن لا تقبل منه لأنها وصف محرم. قال: ويضمن غير المثلي وهو المتقوم بقيمته يوم تلفه. إذن عرفنا أن المثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. ومعنى يصح السلم فيه يعني أي أن يمكن ضبطه بالصفة، يصح السلام فيه، أي يمكن أن يضبط بالصفة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن المثلية على اسمه ما له مثيل أو نظير أو شبيه، ويدل عليه أولا الاشتقاق، وثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما كسرت عائشة رضي الله عنها الإناء الذي بعثت به إحدى أمهات المؤمنين وفيه طعام، قال إناء بإناء وطعام بطعام. وهذا يدل على أن المثلي ما له إيش؟ مثيل أو شبيه أو مقارب أو مقارب. وهذا القول هو الراجح. طيب، يضمن غير المثلي من معدود ومذروع وشيء مختلف بقيمته يوم تعذر، يوم تلفه. ووجه ذلك أنه يجب رد عينه إلى تلفه، المتقوم يجب رد عينه إلى تلفه، فإذا تلف وهو متقوم وجب رد ماذا؟ رد القيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تخمر عصير فالمثل، إن تخمر عصير فالمثل. مثاله غصب عصيرا، غصب من شخص عصيرا، ثم إن تخمر هذا انقلب هذا العصير إلى خمر، فإذا أراد الغاصب أن يرد هذه العين المغصوبة، هل يردها باعتبارها خمرا أو باعتبارها عصيرا؟ نقول المثل. ولذا قال المؤلف المثل، وذلك لأن الخمر ليس بمال شرعا، ليس معتبرا شرعا. فلو غصب هذا العصير ثم انقلب العصير إلى خمر وطالبه المالك، لا يجوز أن يعطيه الخمر، بل الخمر تجب إراقته، ويجب أن يضمن له مثل هذا العصير الذي غصبه. قال: فإن انقلب خلا دفعه، انقلب خلا بمعنى أنه كان عصيرا ثم تخمر ثم تخلل، فإنه يجب دفعه إلى مالكه، لأن ذلك عين، لأن هذا هو عين ماله. لكن يقول المؤلف رحمه الله: ومعه نقص قيمته عصيرا، نقص قيمة عصير يعني النقص، فلو كان وهو عصير يساوي 100 وبعد أن تخمر ثم تخلل صار يساوي 80، فيضمن كم؟ 20. وإن لم ينقص فلا شيء عليه. فهمتم؟ إذن من غصب خمرا ثم تخمر ثم من غصب عصيرا ثم تخمر ثم تخلل وجب رده، لأن الخل له مالية. لكن هل يرد معه شيء؟ نقول: إن نقصت قيمة الخل عن كونه عصيرا وجب أن يرد الناقص، وإن لم تنقص أو زادت فإن هذه الزيادة تكون لمالكها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، تصرفات الغاصب الحكمية. وقوله التصرفات الغاصب يعني أن كل تصرف الغاصب الحكمية، يعني ما يحكم له بصحة وفساد فهو باطل. فكل تصرف للغاصب يحكم له بصحة وفساد فهو باطل، وأما ما لا يوصف بصحة وفساد فهذا لا يعتبر، ليس داخلا في المسألة. فهمتم؟ لأن تصرفات الغاصب نوعان: نوع يوصف بالصحة والفساد فالتصرف باطل وغير صحيح، ونوع لا يوصف بصحة وفساد فالتصرف صحيح. مثال ما لا يوصف بالصحة والفساد، نعم، الصلاة، لا الصلاة صحيحة أو فاسدة؟ نعم، تصدق والهبة، لا صدقة صحيحة صدقة فاسدة، ترك زكاة جنسها، ها، الترك إزالة النجاسة، نعم إزالة النجاسة، يعني لو أنه غصب ماء فأزال به نجاسة أو استنجابه ما يقال إزالة النجاسة هذه فاسدة باطلة أو صحيحة، واضح؟ لكن الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيع والشراء والوقف كلها توصف بصحة وفساد. إذن تصرفات الغاصب، تصرف الغاصب التي تتعلق بالعين المغصوبة على نوعين: نوع يوصف بالصحة والفساد كالصلاة كالطهارة والصلاة والحج والبيع والإجارة ونحو ذلك، ونوع لا يوصف بصحة ولا فساد، فهذا التصرف صحيح لكنه يأثم كإزالة النجاسة. مثاله: غصب ماء فأزال به نجاسة، نقول النجاسة تزول لكنه يأثم بالغصب. لكن لو غصب مالا وتوضأ به، الوضوء على المذهب غير صحيح. صلى في أرض مغصوبة لا تصح، حج بمال مغصوب لا يصح، باع شيئا مغصوبا لا يصح إلى غير ذلك، تزوج امرأة وأمهرها قد تزوجت في على كذا، أو خالعته امرأة على مال مغصوب فإنه لا يصح. فكل تصرف، كل تصرف يوصف بصحة وفساد فهو من الغاصب باطل باطل. الدليل، قالوا الدليل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ونفي الحل يستلزم الحرمة، وإذا كان محرما فالمحرم أو فالحرام يقتضي الفساد. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فما دام أن هذا المال الذي بيد الغاصب أنه محرم، فما ترتب عليه فهو محرم. طيب، وقوله رحمه الله: باطلة. هل الباطل هنا بمعنى الفاسد أو لا؟ نقول نعم، الباطل هنا بمعنى الفاسد، فلو قال فاسدة أو باطلة فالمعنى واحد، لأن فقهاء الحنابلة رحمهم الله لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في موضعين: الموضع الأول في الحج، والموضع الثاني في النكاح. فالموضع الأول في الحج يفرقون بين الفاسد والباطل، فالباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. والموضع الثاني في النكاح، فالباطل ما أجمع ما اتفق العلماء على بطلانه، النكاح الذي اتفق العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ونكاح الأخت من الرضاع إذا ثبت. والفاسد ما فيه خلاف كنكاح بلا ولي وبلا شهود ونحو ذلك. وقالوا رحمه: وتصرفات الغاصب الحكمي باطلة باطلة. الدليل ما تقدم. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى صحة تصرف الغاصب، إلى صحة تصرف الغاصب، قالوا لانفكاك الجهة، لانفكاك الجهة، فجهة الأمر والصحة منفكة عن جهة النهي. فمثلا لو أنه صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة، قالوا الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لانفكاك الجهة، لأن الشارع أمر بالصلاة ونهى عن الغصب، والغصب لم ينهى عنه في الصلاة خاصة بل نهيها عنه نهيا عاما. والقاعدة أن المحرم لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها. طيب، وإذا قلنا، إذا قلنا بالمذهب وهو أنها باطلة، تصرفات الغاصب باطلة، فهل تنقلب صحيحة بالإجازة أو لا؟ بمعنى أنه لو باع والتجر وأجازه المالك بعد ذلك، فهل يقع هذا التصرف صحيحا أو لا؟ المذهب أنه لا يصح حتى لو أجازه. وقيل على هذا القول إنه إذا أجازه صح، وأن تصرفات الغاصب مبنية أو متوقفة على الإجازة، فإذا أجازها من له الحق صارت نافذة، صارت نافذة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تصرف عروة بن الجعد، وكذلك أيضا قال لي أم هاني قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، فهي أجارت قبل أن تستأذن، ومع ذلك أمضى تصرفها. ولأن التحريم هنا لحق الآدمي، فإذا أجازه من له الحق فإنه يصح. وفي المسألة قول ثالث من فيما يتعلق بتصرفات الغاصب، وهو أن تصرفات الغاصب إذا كثرت، قالوا إذا كثرت وعظم الخطر فإنها تصح للضرورة للضرورة. فعند هذه المسألة في الواقع فيها أقوال كثيرة، المشهور من المذهب عدم الصحة، والقول الثاني الصحة، والصحة مع إجازة. وقيل إنها إذا كثرت تصرفات الغاصب فإن التصرفات تقع صحيحة صحيحة. ولذلك الإشكال في هذه المسألة حقيقة في قوله في قولهم رحمهم الله إذا اتجر بالمغصوب، إذا اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه. وهذه مسألة مشكلة جدا جدا. يعني افرض أن رجلا غصب مالا وعمل في تجارة وكسب ملايين، ثم أراد أن يتوب، فهذه الملايين تكون لمن؟ لصاحب المال، لأنها نماء ملكه. وهذه مسألة يعني مشكلة دي. قد تمنع وتحول دون التوبة من صاحب من الغاصب. ولذلك كان القول الراجح في هذه في مسألة، لا سيما في مسألة البيع ونحوه، أنه إذا كثرت تصرفات الغاصب بحيث أن هذه العين تنقلت أو ترتب على ذلك ربح كثير وما أشبه ذلك، فإن التصرفات صحيحة، ويلزم الغاصب أن يرد ما غصبه إلى مالكه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله صعب المشكلة، أنت قلت بينهما رجل غصب مالا من قبل 40 سنة، غصب 10,000 واتجر، يعني حكم المغصوب المقبوض بعقد فاسد، لاحظ المقبوض بعقد فاسد حكم الغصب، المقبوض على المذهب المقبوض بعقد فاسد حكم الغاصب. فمثلا الإنسان اشترى عينا بعد نداء الجمعة الثاني، هذا مقبوض بعقد فاسد. المال الذي باع، المال الذي قبضه البائع اتجر به وعمل وحصل ملايين، هذا نفس المسألة، فالمقبوض بعقد فاسد حكم الغاصب. فالقول الراجح في هذه المسألة أن التصرفات إذا كثرت فإن يرد المال مع التوبة. يعني افرض مثلا أن هذه المال الذي غصبه تعامل به معاملة طويلة، يعني اشترى وباع وما أشبه ذلك، أو أن هذه العين المغصوبة تنقلت من يد إلى يد وما أشبه ذلك. أما إذا كان المال في يده أو انتقل إلى شخص آخر أو كان العهد قريبا، فإنه يجب أن يرد. وسيأتينا مسألة في من غصب مالا وجهل ربه. يقول القول هذه عين الأرض موجودة، خلاص رد المال له. أي هذا هو نفس المال رده الآن، هذه يمكن فصلها وإزالتها. ولذلك الآن الغاصب إذا قدر أنه غصب الأرض وأمكنه القلع، يعني أجبره الملك على القلع، يقلع. يقول والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، يعني قول الغاصب، القول في قيمة التالف. وكلام المؤلف هنا في هذه المسائل في مفروض في أن العين المغصوبة التالفة، بمعنى أنه لو غصب عين وتلفت، ثم اختلف الغاصب والمالك في قيمتها، فالقول قول من؟ الغاصب، لأنه غارم. فلو قال الغاصب قيمة العين المغصوبة 8,000، وقال المالك بل قيمتها 10,000، فالقول قول الغاصب. السبب نقول لأن 8,000 قد اتفق عليها، لأن الذي يقول بالعشرة يقول بالثمانية، وما زاد على الثمانية مختلف فيه، فالغاصب ينفيه والمالك يدعيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واضح؟ كذلك أيضا في قدره، قال غصبت شاة، فقال المالك بل شاتين، فالقول قول الغاصب. أيضا في صفته، قال غصبتني عبدا سليما، فقال بل عبدا معيبا، فالقول قول الغاصب لأنه غارم. وهذا الكلام في القدر والصفة وما أشبه ذلك ما لم يعني مقيد بما لم يكذبه الواقع، فإن كان الواقع يكذبه فإنه لا يقبل قوله. فمثلا في قيمة التالف، غصب منه سيارة، ومعروف أن السيارة هذه قيمتها 50,000، فقال قيمتها 10، وقال المالك بل قيمتها 50، فحينئذ لا يقبل قول الغاصب. إذن في قول المؤلف والقول في قيمة التالف قوله، نقول ما لم تكن هناك قرينة تدل على خلاف قوله. يقول: وفي رده أو تعيبه فقول ربه، في رده بأن قال الغاصب رددت عليك العين المغصوبة، فقال المالك لم تردها، فإن القول قول المالك لأن الأصل عدم الرد. كذلك أيضا في تعيبه، في تعيبه بأن قال الغاصب كان معيبا، وقال المالك بل كان سليما، فالقول قول المالك لأن الأصل عدم العيب، عدم العيب. إذن نقول هنا في ما يقبل فيه قول الغاصب وما يقبل فيه قول المالك، في القيمة قيمة التالف، وفي قدره، وفي صفته قول الغاصب، وفي دعوى الرد ودعوى العيب القول قول قول المالك. لكن هنا لاحظوا يا إخوان، هنا مقيد: أولا ما لم يكن هناك بينة، وثانيا ما لم تدل القرينة على كذب أحدهما. فإن كانت هناك بينة تشهد فالقول ما قالته البينة. فلو قال الغاصب مثلا 8 وقال الملك بل 20 وأثبت ذلك ببينة، فالقول قول المالك. كذلك أيضا في مسألة الرد، لو قال الغاصب رددته عليك، وقال الملك لم ترده، وأتى الغاصب ببينة، فإن قوله مقبول. إذن ما تقدم من قبول قول أحدهما مقيد بما إذا لم يكن هناك بينة أو قرينة تدل على صدق قول أحدهما ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا، العبد من صفته بأن قال غصبتك عبدا مثلا كاتبا، وقال غير كاتب، أو غصبتني عبدا طويلا، فقال بل قصير، هذه الصفة. أي فيه إذا كان هناك فرق. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. هذه مسألة مهمة للغاصب وغيره، ولذلك نقول قاعدة عامة: كل من ملك، كل في قول وإن جهل ربه، نقول كل مال جهل مالكه فإنه يتصدق به عنه. كل مال جهل مالكه فإنه يتصدق به عنه، سواء كان غصبا أم سرقة أم وديعة أم عارية أم حصل بسبب الغش والخداع، فإنه يتصدق به. ولنضرب لذلك مثالا: إنسان غصب من شخص عينا سيارة، يعني في وقت الحاضر السيارة باستمار، لكن إنسان غصب من شخص شاة، وبعد مدة ندم الغاصب وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، نقول يجب أن ترد هذه الشاة إلى مالكها أمانة، والله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإن لم يتمكن من ذلك بأن جهل، قال أنا لا أعلم أين هو، أنا غصبتها منه في سوق عام، فحينئذ يتصدق بها أو بقيمتها عن صاحبها مضمونا. ومعنى مضمونا يعني أنه لو أتى مالكها يوما من الدهر خيره وقال له أنا تصدقت بها عنك، فإن أمضى الصدقة فهي له، وإن لم يمضي الصدقة رد العين وكانت الصدقة للغاصب. المثال إنسان غصب مالا، غصب من شخص مثلا 1000 ريال وبعد مدة ندم قال استغفر الله وأتوب إليه، نقول الواجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة إلى صاحبها. ذهب يبحث فلم يجد، نقول أنت الآن تصدق بهذه 1000، تصدق يعني أخرجها تخلصا منها بنية أنها صدق عن صاحبها. لو قدر أن صاحبها جاء بعد أن تصدق بمدة، جاء صاحبها، نقول يخيره ويقول أنا غصبت منك مالا قدره كذا وتصدقت به بالنية عنك، فإن أمضى الصدقة قال جزاك الله خيرا وأنا سامحتك، فالصدقة لمالكها لرب المال. وإن لم يمضي الصدقة بأن قال من قالك تصدق، وسع وجه غصب تغصب وتتصدق، ففي هذه الحال يضمنها وتكون الصدقة للغاصب، يكون أجر الصدق للغاصب، مفهوم؟ يدخل في ذلك السرقة، السرقة مثلا إنسان سرق مالا، وهذا يقع، تجد إنسان في وقت يعني الجهل ووقت شبابه ووقت الصبيان يسرقون، يسرق من البقالة ومن يعني الجيران وما أشبه ذلك، يعني أموالا لها قيمة، لها قيمة ليست مما يتسامح به، وأراد التوبة في هذا الحال نقول هنا يتصدق بها عن صاحبها، يخرجها بالنية عن صاحبها. أيضا إنسان أودع وديعة، صاحب دكان في السوق جاءه شخص وقال جزاك الله خير هذه أغراض اجعلها عندك أنا ستسوق، لأنها تثقل علي أريد أن أتسوق وأرجع لك وأخذها، فقال نعم، فوضعها كيس فيه أغراض تساوي مثلا 500 ريال، وانتظر ولم يرجع، وانتظر أياما ولم يرجع، نقول حينئذ إذا كان يجهل يتصدق بها بنية أنها عن صاحبها. عارية استعار شيئا من شخص وجهل، كذلك أيضا غش، غش إنسانا ببضاعة بسيارة، باع عليه سيارة معيبة على أنها سليمة وقيمتها معيبة، قيمتها معيبة 10,000 وقيمتها سليمة 15، فالآن زاد عليك كم؟ 5,000، نقول إذا جهل الرب ربها يتصدق بها عنه مضمونا. مثله أيضا وهو الذي هي حقيقة يقع بنا الناس واقعون فيه الآن، الأموال التي تؤخذ من الدولة إما اختلاسا كأمين صندوق، وإما بغير حق كانتدابات لا يستحقها، لأن هناك ناس يأخذ انتداب للجهة الفلانية لمدة 10 أيام مع أنه لم يتحرك ساكنا عن مكانه، وبعض المدراء أيضا يعني ما يخافون الله عز وجل يشرهون، يشره الناس انتدابات، نقول لو قدر أنه أخذ مالا من الدولة لا يستحقه، أو مثلا انتدابات، أو مثلا راتبا مع أنه لم يعمل، يجب رده، وهنا يرده إلى الدولة إلى بيت المال. لكن في هذا الحال في مسألة الدولة، هل يرد هذا المال إلى الجهة التي أخذها منه، يعني سواء دولة أو شركة؟ نقول هو هنا قد لو ردها إلى الجهة نفسها يخشى أن القابض لها يكون غير ثقة، والمال خرج الآن لا يمكن يرجع، خرج على أنه انتداب لفلان بن فلان، فيخشى أن مثل محاسب يقول أنا الحسابات عندي مضبوطة مبلغ فلاني وقدره خرج لفلان على أنه انتداب فيأخذه لجيبه. ولذلك من أحسن ما يكون في يعني ما حصل مؤخرا فتح حساب إبراء ذمة. الحكومة وفقها الله فتحت حسابا لإبراء الذمة في مصرف الراجحي أظنه ربما يكون في غيره لكل من أخذ مالا من الدولة وهو لا يستحقه. يعني هذا حساب إبراء الذمة وصل إلى ملايين. هناك ناس موظفون يعني اختلسوا أموالا أو أخذوا أموالا بغير حق ولما تقاعد وانتهى ندم على هذا فأراد أن يتخلص يضع هذا المال في هذا الحساب. ها؟ هم يقولون هذا الحساب يؤخذ ويصرف على الضمان الاجتماعي. إذن كل ما هذا قاعدة كل مال عند الإنسان فإنه يجب عليه أن يرده إلى مالكه إذا كان يعلم ولو كان يسيرا. ولذلك في اللقطة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن ما لا تتبعه همة أوساط الناس يملكه واجده إن لم يعلم عين صاحبه. فمثلا أن تمشي في الطريق وسقط من شخص أمامك سواك بريال نقول هنا لا يجوز لك الأخذ لأنك تعلم عين المالك. أما لو وجدت السواك ساقط أو قلم أو ميدالية أو أشياء من الأشياء اليسيرة فإنك تأخذها. فالمال الذي بيد الإنسان لغيره يجب أن يرده إلى صاحبه. فإن تعذر بأن جهل فإنه يتصدق به عنه مضمونا. ومعنى مضمونا يعني لو أتى صاحبه يوما من الدهر أو طالبه به فإنه يغرمه له. نعم. ها؟ كيف؟ لا لا لا لقطة شارع الأجاز لكن قصدنا في المال الذي يعلم عين صاحبه. لا يعطيه اللقطة ولحذف اللقطة. فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فسلمها له. وشلون تلفها؟ لا إذا تملأت ها يضمنها حتى لو أتاها إيه يضمنها. كيف الصدقة؟ لا ما في فرق لكن المسلمين يعني لاحظ الكافر دفع الزكاة للكافر لا يجوز إلا أن يكون مؤلفا يعني من المؤلفة قلوبهم. لكن الصدقة أخوان لكن إذا دار الأمر بين كافر ومسلم المسلم أولى حتى لو كان لكافر مدام أنه مال معصوم. يعني كل مال بيد الإنسان لشخص معصوم مسلما كان أم كافر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بالنسبة للبيع والشراء يعني بالنسبة عندنا تصرفات الغاصب. بالنسبة للعبادات والمعاملات بالعبادات صحيحة مع الإثم وبالنسبة للمعاملات إذا كثرت فإنها تصح للضرورة. القول الثالث إذا كثرت تصح للضرورة. مرة معنا مثلا إذا غصب الثوب وصبغة فصلنا في العين والصفر لأن هذا الكسب الذي كسب في التجارة ملايين عين المال. إيه بس مشكلة الآن أنت إذا قلت هذا منعت الناس من التوبة. رجل بدل القصب غصب يعني الآن من اللي نمى هذا المال. ثم أيضا هذه الملايين حصلت لم تحصل بالعشرة فقط. مهم يصطلح لكن إحنا لو قلنا إنهم أن لابد إنك ترد يعني المذهب أن إذا اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه. غصب مثلا 100,000 ريال واتجر بها حتى صار عنده مليارات تقول يجب أنك المليارات هذه نصفها لك ونصفها لمن غصبت منه. يقول أنا ما بتاعي بجل فلا شي توبة. لكن نحن نقول حينئذ يقول هو يعطي الغاصب ويخبره ويعطيه شيء يعني شيء يرضيه. أما أنه اختلطت بماله من إيش غصب ماله اختلط بماله ما يعرف قدر يحتاط هذه يعني قصدك ما يعرف قدر المال يحتاط.